مثل الجنة. مثل الجنة التي وعد المتقون لذة النبي صلى الله عليه وسلم وأنهار من خمر لذة للشاربين. الله أكبر، القرار قوة فيه